العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا خاص أو جازفه في الدين ثمر بثمر أو غير. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن مالك بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وصلا برجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسطا وفضلت له 17 وسطا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، وقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجواركن فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. المصنف رحمه الله تعالى يكرر الحديث استنباط المسائل الفقهية، استنباط الأحكام، ولهذا هنا أعاده تحت هذه الترجمة: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. إذا قاصه يعني إذا أعطاه بقدر دينه، إذا قاصه قال: خذ بقدر دينك، وهذا أمر واضح. قال: خذ من البستان بقدر دينك، بقدر يعني عليه 100 صاع من التمر، قال: خذ من 100 صاع. هذا مثلا، هذا لا بأس. لكن قوله: أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، أو جازفه بالدين تمرا بتمر أو غيره، المجازفة هنا الأخذ بدون كيد بدون وزن، مجازفة يعني خذ مقابل دينك. فإذا كان يأخذ تمر بتمر فإن هنا مجهول التساوي، ولهذا يقول العلماء: لا يجوز هذه الطريقة إلا إذا كان أقل من دينه، يعني هو مثلا يطلبه 100 صاع من التمر، قال: خذ من البستان دينك، فأخذ من البستان 90 صاع. يقول هنا جائز. لماذا؟ لأنه أخذ ما يساوي التمر وسمح بالزائد، إذا كان أقل. لكن إذا كان أكثر، واضح لا؟ ولهذا انتبهوا، ابن المهلب هنا قال كلاما يقول ابن حجر كأنه يعترض على ترجمة البخاري. أنتم معكم الفتح؟ طيب، يقول شوف، يقول: لا يجوز، قال ابن المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريم تمر مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرض، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخر ذلك ورضي. واضح الله؟ يقول ابن حجر، يقول: وكأنه، يعني ابن المهلب هذا، وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري، ومراد البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه، يعني مراد البخاري لو أخذ أكثر، هذا معنى كلام ابن حجر، يعني أن البخاري يقول جائز ولو أخذ أكثر فإنه يغتفر في المعاوضات ما لا يغتفر في غيره، المعاوضات في قضاء الدين. ولهذا يقول: لا ما نفاه، وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء، لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء، وذلك بين في حديث الباب، فإن صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة، وكان تمر الحائط دون الذي له، كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح. يعني الواقع الذي حصل لما يسلم أمرهم أن يأخذوا سيأخذون أقل من حقهم، فلا ترد عندنا مسألة الربا، يكون الزائد قد عفى صاحب الدين. لكن إذا كان أكثر هنا مشكلة، هنا مشكلة. ولهذا الأقرب، الأقرب أنه، أنه يكون أقل، إذا كان أقل لا بأس، إذا كان أقل لا بأس. أما إذا كان مجازفة، أما إذا كان مجازفة فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز وفاء التمر بالتمر، وفاء التمر بالتمر. ومنهم من قال إنه يجوز، وألحق هنا الوفاء ألحق بالعرايا، العرايا جازت للحاجة صح ولا لا، وهنا الوفاء لأجل الحاجة، هو لا يستطيع أن يوفي إلا بهذه الطريقة. فلما كانت هذه الطريقة حاجة جاز الوفاء بهذه الصيغة كما جازت العرايا. ترى هذا من ترجمة البخاري. طيب يقول باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره أو غيره. ثم ذكر حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فانتظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهود ليأخذ تمر نخله بالتي له، وقد يكون تمر النخل أكثر أو أقل، فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما رجع رسوله بالضم، يا أنا عندي بالكسرة غريبة، بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل يعني بالزيادة الذي بقي بعد الدين، فقال أخبر، قال أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها، ليباركن فيها. وهذا كما سبق، هذا كما سبق أن صاحب الدين لو أغلظ فإنه لا يلام، لو أغلظ فإنه لا يلام، مع أنه لا ينبغي له أن يغلظ، بل ينبغي التسامح، ينبغي التسامح. لكن لو أغلظ لا تتكلم عليه، لأن الحق له ولصاحب الحق مقال. وأيضا من ردت شفاعته فإنه لا يغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردت شفاعته هنا ما قبلها اليهودي، ومع هذا لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لم تقبل شفاعته في من؟ في بريرة، شفع لها، قال ارجع إلى مغيث، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فلم تقبل ولم ترجع إليه. فمسألة الشفاعة لا يلزم قبولها، لا يلزم قبولها. نعم. بعد من تعاد من الدين حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الماتة والمرض، وقال له قائل ما أكثر ما تستعين يا رسول الله من المرض؟ قال إن الرجل إذا غرم حدثك إذا غرم غرم إن الرجل إذا غرم حدثك كذب ووعدك أخذ. قال رحمه الله تعالى باب من استعاذ من الدين، باب من استعاذ من الدين. هذه الترجمة معقودة لجواز الاستعاذة من الدين، لجواز الاستعاذة من الدين. وإنما يستعاذ من الدين لأنه سبب في الكذب، سبب للكذب وسبب لإخلاف الوعد. الدين سبب للكذب وسبب لإخلاف الوعد، فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب محرم ويخلف الوعد محرم، وكلاهما من علامات، من علامة المنافقين. فالأمر الذي يسبب لك علامة المنافقين ابتعد عنه، فالدين يسبب لك هذه الأمور. ولهذا تجد الذي عليه دين يكذب، يكذب يقول أوفيك غدا أو بعد شهر ويكذب، وأيضا يخلف يقول أوفيك غدا ولا يفي بالوعد. فلما كان الدين سبب للكذب وسبب لإخلاف الوعد شرع الاستعاذة بالله منه، شرع الاستعاذة بالله منه. ولهذا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. قال بعض العلماء إنه يجوز أن يدعى في الصلاة بكل شيء من أمور الدين والدنيا، حتى أمور الدنيا يجوز أن يدعى في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين، والدين من أمور الدنيا، والدين من أمور الدنيا. لكن يقال أيضا الدين وإن كان من أمور الدنيا إلا أن له ارتباط في الآخرة، فهو يسبب الكذب خلاف الوعد، وهذا يؤثر على دين الإنسان ويؤثر على آخرته، فصار من أمور الآخرة، صار من أمور الآخرة، لكنه أيضا له علاقة أيضا من أمور الدنيا. فيجوز الإنسان في الصلاة أن يسأل الله عز وجل أمور دينه وأمور دنياه أيضا. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم والمغرم، المأثم فعل الإثم، والمغرم أن يغرم الإنسان دينا، أن يغرم يكون عليه غرام، يكون عليه دين، يتحمل دين. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل، شوف ما سأل عن الإثم، سأل عن المغرم، لأن الإثم كون الإنسان يستعيذ من الإثم الأمر ظاهر، أن يتعلق بدينه يترتب عليه جنة أو نار، لكن المغرم. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، تقول فيك غدا أو سأتيك غدا، ثم يكذب، ثم يكذب. طيب لماذا يكذب ويخلف؟ لماذا يكذب؟ أولا ليتخلص من الغريم، يكذب ليتخلص من الغريم. طيب ما سبب هذا الكذب للتخلص؟ الدين. سبب هذا الكذب الدين. ومع هذا بعض الناس يغرق نفسه بالدين وهو لا حاجة له، إنما لأجل الكماليات، لأجل الكماليات. وممكن أيضا يكذب ويخلف وعنده وفاء، عنده وفاء، فاجتمع في حقه كذب وإخلاف وظلم. الكذب والإخلاف هذا كما في هذا الحديث، والظلم لقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فجمع بين هذه الأمور كلها. نعم. باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زبيح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، إفراط شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على من ترك دينا. باب الصلاة على من ترك دينا، عقد هذا الباب رحمه الله تعالى الصلاة على من ترك دينا، يعني هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، لكن مراده الجواز، مراده جواز الصلاة على من ترك دينا، جواز الصلاة على من ترك، على من كان مدينا، على من عليه دين، جواز الصلاة على من عليه دين. والدليل على جواز الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي عليه أمر الصحابة أن يصلوا عليه، يصلون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم، ولو كان حراما لما صلوا عليه. لكن أحيانا، أحيانا الرجل الكبير الذي له مكانة وله أثر في الأمة إذا ترك الصلاة يكون فيه تأديبا للآخرين، يكون في فعله تأديبا للآخرين، ليس كغيره من الناس. يعني من ليس له مكانة وليس له أثر لو لم يصلي على الشخص ما صار في تأديب وما علم الناس هذا، لكن إذا ترك الصلاة من له مكانة وله أثر في الأمة ويقتدون به فإنه يكون في تركه للصلاة عليه تأديبا لغيره، تأديبا لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، كما في قصة أبي أبي قتادة لما قدموا الرجل، قدموا رجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، أبو قتادة هي علي يا رسول الله، فصلى عليه. فسأله بعد يومين أو كذا هل قضيتها؟ قال لا، يعني كأن الأمر قريب يعني من يومين. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد ذلك هل قضيتها؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. ثم بعدما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم صار نصلي عليه، نصلي عليهم ويقضي ديونه، من مات عليه دين فإنه يقضي دينه كما سيأتي. يقول باب الصلاة على من ترك دينا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. هذا في آخر الأمر، هذا في آخر الأمر. كان أول لا يصلي عليهم، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، يعني ما كانوا، يعني أي أحد من الورثة له المال، له المال. ومن ترك كلا، كلا فعلينا. والكل هم العيال والدين والشيء الثقيل، الشيء الثقيل الذي على الإنسان يتحمله، يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. نعم، الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. ما معنى أولى بك من نفسك؟ يعني تقدم نفسك لأجله، تقدم نفسك لأجله. ولو دار الأمر بين أن تحيا لنفسك وتموت للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم من؟ تقدم موتك له عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يفدى بالأبي والأم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: فداك أبي وأمي. أما غيره فلا يفدى بالأبي والأم، فهو أولى عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين من أنفسهم. يقول: اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، يعني من مات وله مال فيرثه العصبة من كانوا، يعني قريبين أو بعيدين يرثونهم. ومن ترك دينا أو ضياعا، الضياع العيال، الضياع العيال، فليأتني فأنا مولاه، يعني أنا ضامن حقه وأنا أوفيه. وهذا كان في آخر الأمر، كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، ثم بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وكثر الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يقضي ديون، يقضي دين من مات وعليه وعليه دين. طيب، ومن هنا اختلف العلماء، هل من مات وعليه دين يقضيه ولي الأمر من بيت مال المسلمين أو لا يقضى؟ هل من مات وعليه دين يقضى أو لا يقضى؟ القول الأول، القول الأول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قضاء دين الأموات هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس لكل، وليس لكل من ولي ولاية، ليس لكل ولي أمر أو سلطان أو خليفة أن يقضي دين من مات من المسلمين. القول الثاني، القول الثاني أنه يكون ذلك للولاة بعده، أن قضاء دين من عليه دين إذا مات يكون للولاة بعده، للولاة بعده، لكن بشرط أن يكون في المال سعة، أن يكون في بيت المال سعة وقدرة. فإنه يجب على ولاة الأمور أن يقضوا ديون الأموات، يقضوا ديون الأموات، ويغنوا الفقراء أيضا، ويغنوا الفقراء والعجزة. وهذا من حيث ولاة الأمور، لأنهم يلون بيت المال، يلون بيت المال. لكن ما عداهم ها، فإنه يستحب لهم أن يفعلوا، أن يقضوا ديون الأموات، يستحب لهم أن يقضوا الديون ويعطوا الفقراء. فخديجة رضي الله عنها لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعيل نوائب الحق. فهذه من الصفات الحميدة التي يفعلها المسلم. لكن من ولي أمر المسلمين فإنه يقضي ديون من مات وعليه دين، أو من مات وله أولاد عيال فقراء، فإنهم يعطون، فإنهم يعطون من ذلك. لهذا الحديث. نعم. باب المطور ضمير. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخوان بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. قال رحمه الله تعالى: مطل الغني ظلم. مطل الغني، المطل المماطلة، المماطلة مع القدرة على الوفاء. المطل هو المماطلة مع القدرة على الوفاء. فمن كان عنده قدرة على الوفاء ويستطيع سداد الدين فإن المماطلة محرمة، محرمة، وهي ظلم. ولهذا جزم البخاري في الترجمة، جزم بأنه ظلم، فقال: باب مطل الغني ظلم، باب مطل الغني ظلم. فجزم بأنه ظالم، جزم بأنه ظالم. ولا شك أن هذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان على حقوق الآخرين، أن يستطيع الإنسان الوفاء وعنده ما يوفي به ديونه ثم يماطل ثم يماطل. وذكر الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وفي رواية مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم يحل عرضه وشكايته، يحل عرضه وشكايته ويحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. عرضه أن يتكلم به عند القاضي وليس في المجالس يختابه، لا عند القاضي، يعني يذهب للقاضي ويقول هذا ظلمني، هذا منعني حقي، هذا لم يوفني ديني، هذا غيبة، هذا غيبة، لكنها جائزة، هذه الغيبة جائزة لأنه متظلم، لأنه متظلم. فهذا معنى يحل عرضه، وليس معنى يحل عرضه أن يتكلم في المجالس يقول الله فلان يماطل، فلان ما سددني، لا هذه غيبة ولا تجوز، لكن أمام القاضي عند القاضي لا بأس أن يغتابه ويقول ظلمني، أخر حقي إلى آخره. طيب كيف تكون هذه غيبة؟ قد يقول بعض الناس هذه ليست غيبة، ما طالني ولم يعطني حقي ليست غيبة. لا نقول غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هل هو يكره هذا ولا ما يكرهه؟ هو يكره أن تقول عند القاضي هذا الكلام فصار غيبة، لكن الغيبة هنا جائزة لأنك تتظلم لحقك. إذن مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، يحل عقوبته، عقوبته والسجن والضرب. فالغني المماطل يسجن ويضرب، يسجن ويجلد حتى يوفي الدين، حتى يوفي الدين. أما من ليس عنده شيء فلا يجوز حبسه، ولا يجوز حبسه، والواجب انظاره. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمن كان مديونا وليس عنده شيء لا يجوز حبسه، أولا لا يجوز حبسه لهذه الآية، فالله أمر بأن ينظر ولا يجوز حبسه. الأمر الثاني أن حبسه لا فائدة منه، لأن الأصل أن نعطيه مجال يتكسب حتى يوفي الدين، فإذا حبسناه من أين يتكسب؟ كيف يوفي الدين؟ فلا يجوز حبسه. ولهذا قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال وأن تصدقوا، يعني تعفوا عن الدين أو بعضه خير لكم. ولهذا يقول علماء مسألة يلغز بها، يلغز بها، ما هو الشيء الذي المستحب فيه أفضل من الواجب؟ معلوم أن الواجب الفرض أفضل من المستحب قطعا، لكن هناك مسألة المستحب فيها أعظم وأفضل من الواجب، ما هي؟ في هذه الآية فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب أن تنظر المدين، واجب أن تنظره، ويستحب أن تعفو عنه. فأيهم أفضل هنا، المستحب أو الواجب؟ المستحب، العفو أفضل من إنظاره، أفضل من إنظاره. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. نعم. باب لصاحب حق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم دين الواجب يحل عقوبته ويكفر. قال سفيان يقدر يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جعفر عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله، اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقى الله فاغلظ له فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا. قال رحمه الله تعالى باب لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق هو صاحب الدين، صاحب الحق هو صاحب الدين، فصاحب الدين له مقال، له مقال. لو شدد عليك وأغلظ عليك بالكلام فإنك تصبر وتتحمل، لأن الحق له، الحق له. وصاحب الحق له مقال، يتكلم ويشدد ويقول أعطني حقي، لماذا تماطل، لماذا أخرتني، اقضي الدين، فلك أن تصبر وتتحمل. بعض الناس إذا أتى صاحب الحق وقال يا أخي اقضني ديني، ما تستطيع اقضني بعضه، فأغلظ عليه في الكلام قال ليس لك حق ولن أوفيك، فغضب أثاره الشيطان. وصاحب الدين محق بهذا الكلام، نعم هو ينبغي له أن يلين في الكلام كما سيأتي، فالأفضل أن يقضي حقه، بأن يأخذ حقه بإحسان وبلطف، لكن لو لم يتلطف، لو أغلظ فله حق لأنه يطلب حقه، ما أخطأ، لأن لصاحب الحق مقالا. ويذكر عن الله سلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، يذكر ساقه بصيغة التمريض. وأنتم تعلمون البخاري إذا ساق الحديث بصيغة التمريض فإنه عنده ما ثبت الحديث، ليس معنى هذا أن الحديث ضعيف، لا، لكنه ما ثبت عنده، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون ضعيفا. قال لي الواجد يحل عقوبته عظم، ليه يعني المماطلة، أن يماطل، أن يماطل. الواجد الغني، الواجد الغني يعني من يجد الوفاء ويماطل هذا ظالم. يحل عقوبته وعرضه، عقوبته حبسه وضربه وجلده حتى يوفي الدين ما دام أنه قادر، وعرضه الكلام في عرضه عند القاضي، كلام في عرضه يقول ظلمني وأخذ حقي إلى آخره. قال سفيان عرضه يقول مطلتني، يعني يقول عند القاضي مطلتني ما أعطيتني حقي، وعقوبته الحبس، الحبس وكذلك الضرب، لأن هذه كلها عقوبة، هذه كلها عقوبة. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ عليه، هذا سبق، هذا سبق الدين الذي على جابر، فهم به أصحابه، فهم به هذا الدين الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم جملا فرد أفضل منه، أفضل منه، رجل يتقاضاه يعني يطلب حقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضني، فأغلظ له، فأغلظ له، فهم به أصحاب، يعني أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول، فهم الصحابة أن يبطشوا به، كيف يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقال، دعوه، تركه، صاحب الحق له مقال، صاحب الحق له مقال، ما دام أن له مقال يطالب بحقه فعلى المستدين أن يتحمل، على المستدين أن يتحمل. وقد ورد أن هذا يهودي، ورد أن الذي أغلظ هنا يهودي، وأنه أسلم بعد ذلك، وأنه أسلم وجاء يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، يختبره حتى أنه قال أنتم يا بني المطلب قوم مطل، يعني تظلمون وتماطلون. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه حقه أسلم اليهود بعد ذلك، أسلم فقال إنما أختبرك، إنما أختبرك، لأن الأنبياء لا يزيدهم الجهل إلا حلما، يقول أنا جيت أختبرك يا محمد لما أغلظ عليه، أختبرك وأنظر هل تغضب ولا تغضب. فالأنبياء لا يزيدهم الجهل إلا حلم، يعني كل ما جهل عليهم شخص ازدادوا حلما وعفوا وسعة في صدورهم. فينبغي المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في حلمه وقضائه ووفائه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.